شذرات الذهب من سيرة خير الصحب، إعداد وتقديم الشيخ عبد الرازق ماضي، عضو اللجنة العليا للإفتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شذرات الذهب من سيرة خير الصحب. نتذكر فيه معكم سيرة عطرة من سيرة الصحابة الكرام، وصحابينا لهذا اليوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن أبي قحافة. قال ابن عبد البر: كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، وهذا قول أهل النسب الزبيري وغيره. واسم أبيه أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر القرشي التيمي. وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. ولد رضي الله عنه بعد الفيل بسنتين وستة أشهر، وكان يقال له عتيق، واختلف العلماء في المعنى الذي قيل له به عتيق، فقال الليث بن سعد وجماعة معه: إنما قيل له عتيق لجماله وعتاقة وجهه. وقال مصعب الزبير وطائفة من أهل النسب: إنما سمي أبو بكر عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: اسم أبي بكر الذي سماه به أهله عبد الله، ولكن غلب عليه اسم عتيق. وقد روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: أنت عتيق الله من النار. وجاء في المعرفة لابن منده أن أبا بكر رضي الله عنه كان أبيض نحيفا خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة يخضب بالحناء والكتم. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الزهري في وصف أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أبيض لطيفا جعدا مشرف الوركين، وكان في الجاهلية رضي الله عنه وجيها رئيسا من رؤساء قريش، وإليه كانت الأشناق في الجاهلية، والأشناق هي الديات. كان إذا حمل شيئا قالت فيه قريش: صدقوه وامضوا حمالته، وحمالة من قام معه أبو بكر، وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. يقول ابن إسحاق: كان أنسب العرب، أي أبي بكر رضي الله عنه كان أنسب العرب. وقال العجلي: كان أعلم قريش بأنسابها. وقال ابن إسحاق في السيرة الكبرى: كان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلمهم مما كان منها من خير أو شر، وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، وكانوا يألفونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: لا يختلفون أن أبا بكر رضي الله عنه شهد بدرا بعد مهاجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأنه لم يكن رفيقه من أصحابه في هجرته غيره، وهو كان مؤنسه في الغار إلى أن خرج معه مهاجرين، وهو أول من أسلم من الرجال في قول طائفة من أهل العلم بالسير والخبر. فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ألست أول من أسلم؟ ألست أحق بهذا الأمر؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر أولئك. وسمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق لبداره إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به، وقيل بل قيل له الصديق لتصديقه له في خبر الإسراء. وقد أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه الزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، وأعتق أبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله، منهم بلال وعامر ابن فهيرة. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: أسلم أبو بكر وله 40,000 أنفقها كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. الحديث خرجه الإمام البخاري. وروى الإمام مالك ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وروى البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ فذكر رجالا. وقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من بعده بما أظهر من الدلائل البينة على محبته في ذلك، وبالتعريض الذي يقوم مقام التصريح، ولم يصرح بذلك لأنه لم يؤمر فيه بشيء، وكان لا يصنع شيئا في دين الله إلا بوحي، والخلافة ركن من أركان الدين. فقد روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ تعني الموت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. يقول الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يدعى: يا خليفة رسول الله. وكان عمر يدعى خليفة أبي بكر صدرا من خلافته حتى تسمى بأمير المؤمنين. وعن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد مكث أبو بكر رضي الله عنه في خلافته 2 سنة و3 أشهر إلا 5 ليالي، وقيل 2 سنة و3 أشهر و7 ليالي. قال ابن إسحاق: توفي أبو بكر على رأس 2 سنة و3 أشهر و12 ليلة من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره 10 أيام، وقال غيره أيضا 20 يوما. فقام رضي الله عنه بقتال أهل الردة، وظهر من فضل رأيه في ذلك وشدته معالينه ما لم يحتسب، فأظهر الله به دينه وقتل على يديه وببركته كل من ارتد عن دين الله حتى ظهر أمر الله وهم كارهون. واختلف أيضا في حين وفاته، فقال ابن إسحاق: توفي يوم الجمعة ل9 ليال بقين من جماد الآخرة 13. وقال غيره من أهل السير: مات عشي يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء، وقيل عشي يوم الثلاثاء 8 بقين من جماد الآخرة، وهذا قول أكثرهم. وأوصى رضي الله عنه أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، فغسلته، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبي بكر، ودفن ليلا في بيت عائشة